بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة العيدين. المراد بالعيدين عيد الفطر والأضحى، وهي صلاة معروفة، وذهب الجمهور إلى أنها فرض كفاية، وهذه المسألة سوف نبحثها إن شاء الله في صحيح البخاري. قال الشيخ رحمه الله: إذا لم يعلم بالعيد أو يعلم، يعني لك أن تضبطها بالفتح أو بالضم، إذا لم يعلم أو يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم. ويعلم أقرب حتى يكون الكلام منسجما، يعني أن الإمام أو الأمير إذا لم يعلم بالعيد، إذا لم يبلغه العيد إلا بعد الزوال، أي بعد الظهر. الزوال المراد الظهر، يعني عند الزوال يؤذن للظهر، لم يعلم بالعيد إلا بعد الظهر، فحينئذ ما يصلي بهم، وإنما يصلي بهم من الغد، تكون صلاة العيد في اليوم الثاني. وهذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه جاءه رهط من أهل البادية أو من منطقة خارج المدينة، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم في آخر النهار، جاءوه في آخر النهار، وأخبروه أنهم رأوا الهلال، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالفطر، أمر الناس بالفطر، يعني أن اليوم عيد، وأمرهم بالخروج من الغد لصلاة العيد، لأن هؤلاء أخبروه أنهم رأوا الهلال، يعني هلال شهر شوال. فالنبي عليه الصلاة والسلام طالما أنه رؤي الهلال أمر الناس بالفطر، اليوم يوم عيد، أمرهم بالفطر. طب صلاة العيد جعلها في اليوم الثاني، في اليوم الثاني. وهذا كان يحصل كثيرا في الزمن الماضي، لما كان ما في وسائل إعلام، ما كان في تلفاز وإذاعة، وسائل اتصال سريعة، فربما جاء الخبر إلى البلد بعد الظهر أو في آخر النهار يأتيهم الخبر، يعني ما في وسائل اتصال، وسائل اتصال ضعيفة. أما اليوم الحمد لله الخبر يأتي في ثواني، يعني إذا بلغ الناس في البلد التي رؤية فيها الهلال ينتشر الخبر سريعا في كافة البلاد شرقا وغربا. فهذه المسألة أصبحت الآن يعني أصبحت نادرة، إلا في بعض القرى النائية ربما، وفي بعض البلاد التي فيها وسائل اتصال ضعيفة. قال الشيخ رحمه الله: ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر. ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، يعني الصلاة، المراد الصلاة. قال: من السنة، جاءت في ذلك أحاديث لكنها ليست بقوية، لكن هذا المعروف عند أهل العلم. قالوا: في صلاة الفطر، صلاة عيد الفطر، قالوا يؤخر الإمام حتى يتمكن الناس من الإفطار، لأن السنة أن لا يخرج الإنسان في صلاة عيد الفطر إلا مفطرا. وأما في صلاة الأضحى قالوا يعجل حتى يرجع الناس فيذبحوا أضحياتهم ويأكلوا منها. إذن في عيد الفطر يؤخر، لأن الإنسان يأكل قبل أن يخرج إلى الصلاة، وفي عيد الأضحى يعجل لأن الناس تأكل بعد الصلاة من الأضحية حتى يأكل من أضحيته، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى ذهب وذبح الأضحية وأكل منها. فلذلك أصبح معروفا عند أهل العلم هذه المسألة، وهي تعجيل الفطر، تعجيل الأضحى وتأخير الفطر. وقلنا أنه جاء ذلك في أحاديث، لكنها أحاديث عديدة، يعني أكثر من حديث، لكنها ليست قوية، والله أعلم. يقول الشيخ: ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر وأكله قبل الخروج إليها في الفطر تمرات وترا. يعني من السنة، وهذا ثابت في الصحيحين، من السنة إذا خرج إلى صلاة الفطر أن لا يخرج صائما يأكل، أن يفطر على تمرات وترا، كما جاء ذلك في الصحيح، هذا من السنة، حتى تفرق بين رمضان وشوال، يعني علة، والله أعلم، أن لا تخرج صائما، تفطر أولا، تعلن الفطر ما تمسك، بعد ذلك تذهب إلى الصلاة. والله أعلم. هذه سنة، من فعل فقد أحسن وأثيب على ذلك لأنه اتبع السنة، ومن لم يفعل لعجلة مثلا أراد أن يدرك الصلاة فلا حرج. يقول الشيخ: وأكله قبل الخروج إليها في الفطر تمرات الوتر، ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي، وإذا غدا، يعني السنة، ما يأكل حتى يصلي ويرجع ليذبح الأضحية وليأكل من الأضحية، هذه السنة. وإذا غدا، يقول: وإذا غدا من طريق رجع من آخر، هذا أيضا سنة. إذا ذهب إلى مصلى العيد من طريق فإنه لا يرجع من الطريق نفسه، وإنما يرجع من طريق آخر يخالف، هذه سنة، لو فعل أثيب عليها. طب لو رجع من نفس الطريق ما في حرج، ولكن خلاف السنة. كيف؟ أي لا فرق، سواء كان ماشيا أو راكبا لا فرق في تطبيق هذه السنة على الراكب وعلى الماشي. يعني مثلا عندنا مصلى العيد، إن ذهبت إلى هذا المصلى من طريق أملج معروف، هذا طريق المطار القديم مثلا، فإذا رجعت تذهب ترجع من الطريق الآخر اللي عند السجن، هذا الطريق الذي طريق الشاحنات مثلا، يعني تذهب من هذا الطريق وترجع من ذاك الطريق وتخالف، هذه السنة، والعلماء التمسوا عللا لذلك الله أعلم بها، لكن هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه كان يخالف الطريق، كان ما يرجع من الطريق نفسه. وقد يكون هذا والله أعلم من باب التفاؤل وتغيير الحال إلى أفضل والقبول للعمل الصالح. النبي عليه السلام كان يفعل ذلك في بعض المواضع، كما في صلاة الاستسقاء إذا دعا كان يخالف الرداء تغيير الحال، شيء من التفاؤل والله أعلم. يقول الشيخ رحمه الله: وإذا غدا من طريق رجع من آخر، وتسن أي الصلاة في صحراء قريبة، فيصلي ركعتين، يعني ليس في المسجد، صلاة العيد ما تكون في المساجد إلا لضرورة أو عذر، كأن يكون هناك مثلا أمطار شديدة أو ريح شديدة أو برد شديد أو خوف مثلا، تصلى في البلد في المسجد لا بأس، ولكن في إذا ما في عذر ولا في ضرورة تصلى في الصحراء أي خارج البلد، هذه السنة. حتى في المدينة النبي عليه السلام كان لا يصليها في مسجده، يصليها خارج المدينة في المصلى. واستثنى بعض العلماء مكة، منهم الشافعي قال: إلا أهل مكة، في مكة، يعني في مكة العيد تصلى في داخل في المسجد الحرام عند الكعبة، وعللوا ذلك بأن مكة ضيقة أطرافها، يعني أنها محاطة بالجبال، في مكة ما في أرض براح، الله أعلم، محاطة بالجبال، ولأن البقعة التي عند الكعبة واسعة وتكفي الناس، يعني في ذلك الوقت قالوا البقعة التي عند الكعبة، المسجد الذي مسجد الكعبة يكفي، يعني الطواف يكفي الناس، الناس في تلك في ذلك الوقت قليل، يعني ليس كاليوم، وما في منطقة تكفي وتستوعب، لأن مكة قالوا ضيقة أطرافها والله أعلم. ولذلك الناس من قديم يصلون العيد في مكة أين؟ في مسجد الكعبة عند الكعبة والله أعلم. ثم تحول ذلك للمدينة فأصبحوا أيضا يصلون العيد أيضا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم والله أعلم. ثم قال الشيخ: وتسن في صحراء قريبة فيصلي ركعتين، هذه بالاتفاق، صلاة ركعتين هذه بالإجماع أن العيد ركعتان، يجهر فيهما. قال: يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها ستا من غير تكبيرة الإحرام، يعني يقول الله أكبر للإحرام ثم يستفتح ثم يكبر ستا، الله أكبر الله أكبر ست مرات، ويفصل بينهما بذكر يسير إن شاء كالتسبيح والتهليل والتكبير والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يقول الله أكبر سبحان الله والحمد لله والله ولا إله إلا الله والله أكبر أو يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وصلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام، يعني يفصل بذكر بين التكبيرات، ولكن لا يكون هذا الفصل طويلا، لأن لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يفصل فصلا طويلا لنقل ذلك الصحابة، لنقل ذلك الراوي، وإنما الفصل يكون يسيرا بين هذه التكبيرات. يقول الشيخ: ويكبر في الثانية، يعني في الركعة الثانية، خمسا عدا تكبيرة الانتقال، خمسا عدا تكبيرة الانتقال، يعني إذا انتقل من الجلوس إلى الركعة الثانية وقال الله أكبر عند الانتقال يكبر بعد ذلك خمس تكبيرات، يكبر خمس تكبيرات. ولو أن الإمام مثلا سهى، لأن هذا يحصل أحيانا، الإمام عندما ينتقل من الركعة الأولى، من سجود الركعة الأولى إلى الثانية، بعض الأئمة ينسى التكبير ويبدأ بالفاتحة، فإذا بدأ بالفاتحة أكملها لا يعود، لأنه إذا شرع في ركن أو شرع في واجب فإنه لا يتركه ويعود إلى سنة. بعض الأئمة إذا بدأ في الفاتحة الحمد لله رب العالمين ثم يتذكر التكبير، ماذا يفعل؟ يقطع الفاتحة ويعود يكبر، هذا لا، هذا ليس بصحيح، هذا سنة، نقول سنة فات وقتها، سهى عنها وتركها، هي التكبير هذا سنة ليس بواجب. فإذا بدأ بالفاتحة يكمل وتكون سنة فات وقتها. قال: ويكبر في الثانية خمسة، يرفع يديه مع كل تكبيرة، يرفع يديه مع كل تكبيرة، هذا لم يثبت مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما رفع اليدين هذا ثبت في الفريضة، في صلاة الفريضة معروفة. وأما في صلاة العيدين أو الاستسقاء أو الكسوف لم يثبت هذا الرفع إلا في المواضع المعروفة، عند تكبيرة الإحرام، وعند الرفع، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام للركعة الثالثة. أما الرفع مع هذه التكبيرات فلم يثبت إلا في صلاة الجنازة، ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر. فالرفع مع هذه التكبيرات إنما هو في صلاة الجنازة، هذا نقول به لأنه قد صح عن عبد الله بن عمر. وأما في التكبيرات التي تكون في صلاة العيدين لا، وإنما هم قالوا بالقياس، والله أعلم. لا، الأولى تركه، ولو قيل ببدعيته من حيث أنه لم يثبت في السنة لما كان بعيدا. قال الشيخ: يرفع يديه مع كل تكبيرة، قلنا هذا ضعيف، ويقرأ فيهما بسبح والغاشية، هذا ثابت. فإذا فرغ أي من الصلاة خطب خطبة واحدة يبدأ فيها بحمد الله، وليس كما هو مشهورا ومعروفا عند الفقهاء وحتى عند الناس أنه يخطب خطبتين، لا، خطبة واحدة. لم يثبت أن النبي خطب خطبتين في العيد، إنما الخطبتان في الجمعة، في العيد خطب خطبة واحدة، ما ثبت أنه خطب خطبتين، والقياس هنا لا يصح، هذا أولا. ثانيا، يبدأ أيضا في خطبته بالحمد، إن الحمد لله، لأن هذا هو المعروف في خطب النبي عليه الصلاة والسلام. لم يثبت أنه بدأ خطبة بغير الحمد، والمعروف عند الفقهاء وكثير من الفقهاء والناس أيضا أنه يبدأ بالتكبير، وهذا أيضا البدء بالتكبير ليس له أصل في السنة، والله أعلم. يقول: فإذا فرغ خطب ولا يتنفل قبلها ولا بعدها في موضعها، هذا عام للإمام وغير الإمام، يعني في مصلى العيد لا نصلي إلا صلاة العيد فقط، لا نتنفل لا قبل صلاة العيد ولا بعد صلاة العيد، وإذا جئنا إلى المصلى جلسنا، ما في تحية مسجد على الصحيح، التحية هذه في المسجد، هذا أرض صحراء ليس له تحية. ولو أن الصحابة كانوا إذا جاءوا إلى المصلى صلوا ركعتين لنقل ذلك، ولو كان هذا أمرا مطلوبا لأمر به النبي، لأن هذا شيء تعم به البلوى ويحتاج إليه الناس. الناس يخرجون للمصلى بالمئات بالآلاف يخرجون للمصلى، فلو كانت هذه التحية مطلوبة لبينها رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا ليس شيئا مشروعا، وقياس المصلى على المسجد هذا ليس بصحيح، في فارق، هناك فارق. وأما كون النبي عليه الصلاة والسلام أمر الحيض من النساء أن يعتزلن المصلى، أي أن يعتزلن موضع المصلى موضع الصلاة، فهذا ليس بدليل على أن هذا يأخذ حكم المسجد، لأن الحائض أصلا ليست مأمورة ولا مطلوب منها أن تأتي للمسجد حتى ولو من أجل الدعاء والمشاركة في الدعاء. صلاة العيد لها حكم خاص بمسألة الحائض، تخرج إليها الحائض، ولكن الحائض ما تجلس مع النسوة اللاتي يصلين، ما هو لأن هذا مسجد، لأن الحيض له وضع خاص. فلو اختلطنا بالمصليات لأفضى ذلك إلى التشويش، إلى قطع الصفوف، ربما إلى شيء من التلويث، عرفتم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر هؤلاء الحيض أن يعتزلنا لئلا يكون في تشويش باختلاط المصليات مع غير المصليات. يعني أنت لو لاحظ، لو في جماعة، لو إن جماعة جالسين في موضع واحد، بعضهم يصلي وبعضهم ما يصلي، إيش يكون الوضع؟ في تشويش وفي قطع الصفوف. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الحيض لأنهن لا يصلين أن يعتزلن المصلى حتى تبقى الصفوف منتظمة متلاصقة، ما يكون فيه تقطيع للصفوف، تشويش إلى آخره. بل يعني حتى هذا الموضع الذي نصلي فيه ينبغي أن لا يبقى فيه الحيض، من باب حفظ المصلى حتى ما يكون فيه شيء مثلا من التلويث، والله أعلم. فعلى كل حال، كون النبي عليه الصلاة والسلام أمر الحيض أن يعتزلن المصلى هذا ليس دليلا على أن هذا يأخذ حكم المسجد في كل شيء، لا، هذا فيه نظر، والله أعلم. قال: ولا يتنفل قبلها ولا بعدها في موضعها، ويسن التكبير في العيدين، ويسن التكبير في العيدين وإظهاره في المساجد والطرق والجهر به، ويسن التكبير في العيدين وإظهاره في المساجد والطرق والجهر به من أهل القرى والأمصار، ويتأكد هذا التكبير في ليلتي العيدين وفي الخروج إليها، يعني إلى الصلاة. وهذا التكبير يكون مطلقا ويكون مقيدا، التكبير المطلق الذي يكون في كل وقت ومن كل شخص، في المسجد وفي الطريق وفي البيت، تكبير مطلق يكون في العيدين، وتكبير مقيد، التكبير المقيد الذي يكون عقب الصلاة، هذا المقيد. أما في عيد الفطر فإن التكبير لا يكون إلا مطلقا، ويبدأ من مغيب الشمس ليلة العيد، وينتهي إذا خرج الإمام، إذا بدأت الصلاة ينتهي، هذا وقت التكبير. من انتهاء رمضان، يعني إذا غابت الشمس في آخر يوم من رمضان، إذن يبدأ العيد، يبدأ شوال، يبدأ التكبير، ولتكمل العدة ولتكبر الله. إذن إذا أكملنا العدة وانتهينا من رمضان وغابت الشمس وبدأ شوال ليلة العيد، إذن نبدأ التكبير، التكبير المطلق، ما هو بعد الصلاة. هذا يعني الآن في نظر بعض الأئمة في ليلة عيد الفطر يكبر بعد الصلاة، هذا ليس مشروعا، وإنما التكبير المطلق في المسجد، في السوق، في الشارع، في البيت، في أي مكان، يعني يباح فيه ذكر الله، ويستمر هذا التكبير إلى أن نصلي، يعني حتى ونحن خارجين إلى مصلى العيد نكبر أثناء الخروج، وإذا جئنا للمصلى وجلسنا نكبر إلى أن يخرج الإمام. إذا جاء الإمام للصلاة توقف التكبير، انتهى التكبير. هذا في صلاة عيد الفطر. وهذا يعني يفيدك أن التكبير في الخطبة، هل هذا التكبير في الخطبة في موضعه؟ ليس في موضعه، لأن التكبير ينقطع وينتهي بالصلاة، بالصلاة. فأصبح هذا التكبير الذي يكون في الخطبة حقيقة ليس في موضعه، وليس من السنة، وليس له أصل. هذا في عيد الفطر. في عيد الأضحى أيضا في تكبير مطلق، تكبير مقيد. لكن أريد أن أسأل الآن، في عيد الفطر الذي بعد رمضان، إذا صلينا الفجر هل نكبر بعض الصلاة تكبيرا جماعيا في المسجد؟ لا، ليس ذلك مشروعا. هذا هو التكبير المقيد الذي يكون بعد الصلاة، هذا ما يكون في عيد الفطر، وإنما هذا في الأضحى كما سيأتي بيان. في عيد الأضحى التكبير يبدأ إذا بدأ شهر ذي الحجة. إذا رأينا هلال ذي الحجة بدأنا التكبير، التكبير اللي هو مطلق، بدأنا نكبر بدون أن نقيد ذلك بالصلوات. نكبر في بيوتنا، في شوارعنا، في أسواقنا، في مساجدنا، بس بدون أن نقيد ذلك بالصلوات. متى يبدأ التكبير المقيد بالصلوات؟ على القول الراجح عند أهل العلم أن هذا يبدأ من يوم عرفة، من صبيحة عرفة، يعني في اليوم التاسع. إذا صلينا الفجر، فجر يوم التاسع، بدأنا في التكبير المقيد عقب الصلوات، ويستمر ذلك إلى آخر أيام التشريق. يعني كم يوم هذه؟ 5 أيام. يعني التكبير المقيد عقب الصلاة يستمر 5 أيام، اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه 5 أيام نكبر فيها تكبيرا مقيدا عقب الصلوات، كما سيأتيك في كلام المؤلف. قال الشيخ رحمه الله: ويتأكد أي التكبير في ليلتي العيدين وفي الخروج إليها. وفي الأضحى يبتدئ التكبير المطلق من ابتداء 10 ذي الحجة إذا رأينا الهلال. قال: والمقيد من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. إذن في تكبير مطلق وفي تكبير مقيد. عرفنا معنى المقيد الذي يكون عقب الصلوات. طيب لو كبرنا الآن تكبيرا مقيدا عقب الصلوات، هل نكبر بصوت واحد ومتفقين، ولا الكل يكبر بنفسه؟ أي لا شك الكل يكبر لنفسه. لا نكبر تكبيرا جماعيا بصوت واحد ونغمة واحدة ولفظ واحد، هذا بدعة، هذه بدعة. ولكن الكل يكبر، فيكون في المسجد ضجيج، رجة التكبير، ولكن الكل يكبر وحده بمفرده. لكن التكبير الجماعي هذا بدعة، سواء في التكبير أو في التلبية. لأن بعض الناس الآن يحبش يجعلها جماعات، سواء كانوا محرمين مثلا في عمرة أو في حج، أو كانوا مكبرين لبيك اللهم لبيك هكذا جماعة بلفظ واحد وصوت واحد، هذه بدعة. ولكن الكل يلبي، الكل يكبر بدون اتفاق في الصوت أو في النغم أو في اللفظ، لا، هذا لم يكن عند الصحابة ولم يكن عند السلف. هذه من الأمور المحدثة التي أحدثها الناس، والله المستعان. لذلك الآن الإمام حتى في الصلاة ما ينبغي أن نتقدم على الإمام، وإنما ننتظر. يسلم الإمام ثم ينصرف، فإذا بدأ الإمام بالتكبير بدأنا بالتكبير، جيد؟ ثم إذا بدأ الإمام يكبر، يكبر وحده، ونحن كذلك نكبر، الكل يكبر وحده بدون اتفاق. طيب المسبوق ماذا يفعل؟ قال العلماء: إن المسبوق يقضي ما عليه، فإذا سلم كبر، فإذا سلم كبر، وحتى الذي يصلي وحده قالوا أيضا يكبر، يعني لو مثلا الصلاة فاتتك وصليت وحدك بعد الصلاة تكبر تكبيرا مقيدا ولكن في موضعه في الأيام الخمسة التي مضى ذكرها. يقول الشيخ رحمه الله: ويسن الاجتهاد في العمل الصالح أيام العشر، الأيام العشر الأولى من ذي الحجة أيام عظيمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام فيها العمل الصالح، ما من أيام فيها العمل الصالح أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. الله أكبر. يعني شوف الفضل، هذه الأيام العشر، اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر من ذي الحجة، هذه العمل الصالح فيها أحب إلى الله حتى من الجهاد. ما يفوقك شيء إذا عملت في هذه الأيام حتى الجهاد، إلا شخص واحد فقط ممكن يوازيك في العمل، شخص خرج إلى الجهاد وقدم نفسه وماله فداء لله سبحانه وتعالى، هذا ممكن يوازيك. شوف الفضل. لذلك اختلف العلماء أيهما أفضل، العشر الأواخر في رمضان أم العشر الأوائل من ذي الحجة؟ اختلفوا. من العلماء من قال العشر الأواخر من رمضان أفضل، ومنهم من قال العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل. ابن تيمية رحمه الله فصل بينهم، قال يعني الترجيح بين هذين القولين، قال: العشر الأواخر في رمضان هي أفضل من حيث الليل، يعني ليلها أفضل. لماذا؟ قال: لأن فيها ليلة القدر. والعشر الأوائل من ذي الحجة قال: نهارها أفضل، نهارها أفضل. فينبغي الإنسان أن يجتهد، كما أنه يجتهد في ليالي العشر الأواخر من رمضان أيضا يجتهد في نهار هذه الأيام وحتى في ليلها، لأن اليوم إذا أطلق يشمل الليل والنهار. اجتهاد، قد يقول قال: الاجتهاد بأي شيء يكون؟ الاجتهاد يكون بصيامها تصام، الاجتهاد يكون بكثرة الصلاة فيها، بكثرة الذكر، بالتكبير، بتلاوة القرآن، بالصلاة، بالاجتهاد في الطاعات عموما. ومع الأسف الشديد الشيطان أدخل على الناس أشياء، الشيطان حريص على أن يصرف الناس عن طاعة الله. في العشر الأواخر في رمضان يشغلهم بالسوق والمقاضي والعيد والملابس، فتمر العشر الأواخر من رمضان والإنسان ما استفاد منها، ضيعها في السوق، ولا سيما النساء ضاعت في السوق. الآن العشر الأواخر الأوائل من ذي الحجة، فين ضيعها؟ ضيعها الشيطان عليهم على شط البحر، قال لك انصب خيمة وتمر من شواطئ، تمر الآن عن شاطئ البحر كأنك تنظر، مع الفارق طبعا، كأنك تنظر في ميناء أو عرفات من كثرة الخيام، وتضيع الأوقات في هذه الأشياء، وتمر في هذه البهللة هذه والسبهللة هذه اللي منها فائدة. قال لك ننصب خيمة، طب الخيمة ايش فيها؟ ما فيها إلا المنكرات والاجتماع على المنكر وضياع الوقت، يعني ما هو شيء مباح مع الأسف، وإنما يتخلل ذلك شيء كثير من المنكر والباطل ومن المعاصي، ونساء مع رجال وفتيات مع شبان واختلاطات، نسأل الله السلامة والعافية. هذا المنكر يحصل في أي وقت؟ في هذا الوقت الشريف، في هذا الوقت العظيم، في هذه الأيام الفضيلة العظيمة هذه تضيع هذا الضياع. أرأيتم كيف الشيطان ضيع كثير من الخلق وفوت وضيع عليهم هذه المواسم التي ربما ما تتكرر؟ والله المستعان. لذلك على الإنسان أن ينتبه، أن لا يغفل، وأن لا يخدعه الشيطان. تعال على البحر، جيد، فكما أنه ضيع علينا العشر الأواخر في رمضان في السوق ومقاضي العيد، يبغى يضيع علينا هذه الأيام أيضا في النزهات والفسحات وعلى الشاطئ وعلى البحر وفي البر إلى آخره. وتروح هذه الأيام العشر ما استفدنا منها شيئا إلا القليل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل الصالح، وأن يرزقنا الجد والاجتهاد في هذه المواسم، وأن يتقبل منا. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.